بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. حسن إسلام المرء في هذا التبويب دلالة على تفاضل الناس في إسلامهم وتفاوتهم فيه، وفي ضمنه أيضا أن الإسلام شعب ليس شيئا واحدا وإنما هو أعمال كثيرة. إذن فالناس يتفاضلون حتى في إسلامهم، وظاهر جدا مما سبق أن البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان بلا فرق، وعلى هذا جماعة من أهل العلم من أهل السنة. على كل يحسن إسلام المرء إذا كان قد حقق ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا يتحقق إحسانه في إسلامه. فهذا الباب معقود لبيان ذلك. قال البخاري رحمه الله: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. طبعا ظاهر من الحديث معلق هنا، حتى يقول عنه ابن حجر: لم يسلف البخاري في موضع آخر من صحيحه، ولكن وصله غيره كأبي ذر الهروي في رواية الصحيح قال عقب هذا الحديث: أخبرناه أن الضروي هو العباس بن الفضل قال حدثنا حسن بن إدريس قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك، وهكذا يقول رواه النسائي من رواية الوليد بن مسلم إلى آخره. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فحسن إسلامه. إذن الإنسان قد يبدأ الدخول في الدين، ثم كلما ازداد علمه ويقينه فإنه يزداد حسنا في إسلامه، يقوى اعتقاده، استسلامه لله، يتعلم من شرائع الدين ما يتعلم فيعمل بذلك، فإنه يحسن إسلامه. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني أي ذنب كان قد سلف منه أو قدمه من قبله. ثم قال: وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذا من فضل الله. إذن إذا حسن إسلام المرء فإنه يكفر عنه ما قدم من ذنبه، ثم بعد ذلك يكون القصاص. ومن فضل الله أنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. أما السيئة فإنه لا يجازي إلا بمثلها. قال: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا أن يتجاوز الله عنها. وفي القدر الأخير أو في هذا الكلام الأخير إلا تجاوز الله عنها، فيه رد على الوعيدية، لأن فيه التصريح بأنه قد يعفو الله عز وجل عن الذنب. ومن باب أولى فيه رد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا ظاهر جدا أن السيئة تضر صاحبها إلا إذا تجاوز الله وعفاه. وقد يعفو عن بعض الناس وقد لا يعفو، بمعنى قد يغفر ذنوب بعض الناس وقد لا يغفر لآخرين، كما قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما أطلق أنه يغفر لكل أحد، هذا في حق من مات على ذنبه، بدليل أنه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على ذنبه ولم يتب منه، فإن كان شركا فهذا لا يغفر الله أبدا، وإن كان دون الشرك فهو تحت المشيئة. قال أهل العلم: فيه رد على الطائفتين معا، أهل الإرجاء وأهل الوعيدية من المعتزلة والخوارج، لأنه ما أطلق أنه يغفر لكل أحد، فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بعض الناس قد تضرر بذنبه فيعذب، وبعض الناس يعفو الله عز وجل عنه، فكونه يتضرر بعض الناس فلا يغفر الله لهم فيه رد على المرجع الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. كون بعض الناس يعفو الله عز وجل عنهم فيه رد على الوعيدية الذين يقولون كل من مات على ذنبه خاصة أصحاب الكبائر فإنهم في النار مخلدون، فرد على هؤلاء الجميع. طيب، ثم قال المصنف: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. لاحظ: إذا أحسن أحدكم إسلامه، فإن نفس الإسلام يغفر الله عز وجل به كل ذنب عمله الإنسان. ثم بعد ذلك القصاص كما جاء في الخبر السابق، وهذا يفيد كما جاء في بعض الروايات أن الإنسان الذي كان يداوم كان يعمل المعاصي قبل الإسلام، فلما أسلم كان مصرا عليها، فإنه يؤاخذ بالذنب الأول أيضا. وهذا قد يفهم حتى من هذا السياق: إذا أحسن أحدكم الإسلام، وهذا يفيد أنه إذا لم يحسن أخذ بالذنب السابق. هذا مفهوم. إذن من الناس من يحسن إسلامه فيقوى، ومن الناس من يضعف إسلامه وفيه تفاوت أهل الإسلام والإيمان في إسلامه وفي إيمانه. لما كان الناس يتفاوتون في إسلامهم من هنا، قال بعض أهل العلم يجوز الاستثناء حتى في الإسلام ليس فقط الإيمان لتفاوت الناس فيه. يعني هل يمكن أن يقول أنا مسلم إن شاء الله باعتبار أن الناس يتفاوتون في إسلامهم؟ قال لا بأس، بناء على أن الناس يتفاضلون، لكن ينبغي أن يرفع الإلباس والوهم ونحو ذلك، فيأتي بما يفيد عدم شكه في أصل دينه فليكون أسلم له. طيب، إذن هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. نواصل. باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدوامه. أحب الدين إلى الله عز وجل أدوامه، معناه واضح ودلالته ظاهرة، وهو أن الإنسان خير له أن يعمل عملا يطيقه حتى يستمر، أعني مما كان من المستحبات والنوافل، أما ما هو فرض عليه فلا بد أن يأتي به ما دام مستطيعا، ما دام أنه مستطيع فيأتي بذلك الفرض، وأن يكف عن الحرام هذا المتعين، ثم يزيد بحسب طاقته من المستحبات، فإنه يأتي بما يمكنه أن يداوم عليه. فلو أن الإنسان مثلا كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا، هو في أول الأمر لا يلزمه ذلك، لكن كان يصوم كثيرا كأن يصوم يوما ويفطر يوما، فيأتي عليه زمانا يضعف عن العمل، فهذا فيه نوع ذم، فيه نوع ذم كما جاء في عدد من الأدلة. فالذي كان يعني يصوم يصلي من الليل ثم ترك ونحو ذلك، إذن أنت في البداية كنت في حل، لكن ماذا اجتهدت فلا ترجع إلى الوراء. وهذا كالذي كما قال أهل العلم يحفظ القرآن يعني كله ما كان لازما عليه، لكن بعد ذلك لا يليق أن ينسى شيئا منه بل يجتهد في تثبيته. ولذلك ذكر هنا في هذا الباب أن العمل الذي يداوم عليه صاحبه أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله عز وجل، فالإنسان لا يتكلف ما لا طاقة له به بل يراعي، خاصة وأن تكلف شيء ينقطع صاحبه سريعا، ينقطع صاحبه سريعا، وربما تحامل على نفسه، وربما أدى إلى ترك ما يلزم الواجبات. مثاله كالذي يكثر من قيام الليل حتى يفوت على نفسه الفجر، فصلاته للفجر أولى، فلو قام جزءا يسيرا من الليل وأمكنه أن يواظب عليه وأن يصلي الفرض في وقته فقد أحب، خير من أن يقوم أكثر الليل مثلا ثم بعد ذلك يأتيه زمان فيضعف أو ينشغل فيستطيع أن يقوم مثل ما قام أولا. على كل، إذن أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. وهذا فيه أيضا ما سبقت الإشارة إليه إلى تفاضل أهل الإيمان في إيمانه وإلى تمايز الناس أيضا، فمن الناس محبوب ومن الناس أحب إلى الله عز وجل بحسب دوامهم أو مواظبتهم على الأعمال الصالحة. فمن داوم على عمل وواظب عليه فذلك أحب إلى الله عز وجل من أن يبدأ عملا فينقطع ولا يستطيع أن يستمر فيه. قال المصنف: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلان، بمعنى سمتها، تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. طيب، أبهم اسم المرأة هنا، قيل إنها الحولاء، وذكر أنها ربما قامت الليل كله أو أكثر الليل، وهذا شديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ما تطيقون، يعني القيام بهذه الصورة بأن يقوم الإنسان الليل كله أو أكثر الليل، هذا يوشك أن ينقطع صحيح، والأبدان لا تقوى على ذلك أشياء. يقوم أكثر الليل هذا عزيز صعب، حتى لو استمر على ذلك مدة من الزمان وعمر فينقطع ما يستطيع، أو حتى لو استطاع يكون ذلك على حساب أعمال أخرى وواجبات أخرى. وعليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك فقال: عليكم بما تطيقون، أي من الأعمال الصالحة، ويمكنكم أن تواظبوا عليه. فهذا ما يفيده هذا التوجيه. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هنا بحث أهل العلم في قوله: لا يمل الله حتى تملوا. قرأت في عدد من كلام أهل العلم المعاصرين، فمثلا من شيخنا في اللجنة الدائمة قالوا: يجرى هذا اللفظ على ظاهره ولا يؤونه، ويثبتون هذه الصفة لله جل وعلا، لكن ليس على وجه النقص عند المخلوق، ليس على وجه النقص عند المخلوق، كما هو فيما يتعلق بصفات أخرى ورد وصف الله عز وجل بها، لا تثبت على وجه النقص لله جل وعلا كما تثبت المخلوق. قالوا: من ذلك المكر والكيد والاستهزاء، ثابت لله جل وعلا لكن على وجه الكمال، لا على الوجه الذي هو نقص كما يتصف به المخلوق. فكذلك قالوا في هذا الملل يوصف الله عز وجل به على وجه يليق به، على وجه يليق به. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا وذكر غيره، وكأنه يميل للإثبات، ولكن فهمت إن لم أجد تصريحا آخر له، كأنه يرى أن من قال بغير ذلك فله حظ من النظر أيضا. هذا ظاهر كلامه في فتاويه، أشار إلى الأصل وهو إجراء هذه الألفاظ على ظاهرها، ولكنه مستبعد أو حكى أقوالا أخرى فقال: قال بعض العلم كذا وقال بعض العلم كذا، دون أن يتعقبه. وقرأت لابن عبد البر ولابن قتيبة كلاما قد يختلف عن قول كثير من العلم، نسب إلى ابن منده أنه يقول بإجراء هذا الكلام على ظاهره، ولم أقف عليه، ولكن من المؤكد وقفت على كلام ابن عبد البر، يقول فيه: لا تثبت هذه الصفة لله عز وجل، حتى ابن قتيبة يقول بذلك. وذكر من كلام العرب ما يفيد أن هذه اللفظة لا يوصل منها ثبوتها لله عز وجل، لكن ابن عبد البر أغرب لما أدخل الكيد والمكر والاستهزاء نحو ذلك، يعني زود حبتين شوية، لو وقف على الأولى لكان شوية ماشي أحسن. هل ذكره في التمهيد؟ بالمناسبة ذكره في التمهيد، وأظنه ذكره في الاستذكار أيضا، طيب ما وجه ذلك؟ قال هو ذكر ملل المخلوق، ذكر ملل المخلوق، وملله الملل يطلق عادة على ضجر الإنسان من الشيء واستثقال الشيء حتى يؤدي به إلى الترك. فلذلك قال بعضهم فإن الله لا يمل، أي لا يترك ثوابكم حتى تترك عملكم، لأن الملل يؤدي إلى الترك لأنه ضجر وسآمة واستثقال. وإذا وصل الإنسان لهذا الحد النتيجة تلقائيا ما هي؟ الترك. فلذلك قال أتى بالسبب ويريد المسبب وهو الترك، سبب الترك الملل، فالترك مسبب عن الملل الذي هو الضجر، فقالوا أراد هذا المعنى. طيب قالوا حتى لو أريد الأول وهو استثقال الشيء والإعراض عنه رغبة عنه ونحو ذلك، قالوا فهذا لا يفيد ثبوته لله، قالوا وهذا يشبه نصوصا أخرى جاءت في القرآن، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة هنا الأولى هي السيئة المعروفة والسيئة الأخرى هي الجزاء، صحيح؟ وبالتالي أطلق على ذلك الجزاء سيئة، وهذا مثل أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الاعتداء الأول على ظاهره والثاني قصاصا، فأطلق على القصاص اعتداء، هذا كلام ابن قتيبة ومثل كلام عبد البر، فقالوا هذا ليس بعيدا في العربية موجود. لذلك لما قال هنا فإن الله لا يمل حتى تملوا، فالملل الصادق للعباد هو معروف المضمن معنى الاستثقال وترك الشيء رغبة عنه إلى آخره. فالمقصود أن العبد الذي كان يجتهد في الطاعات فمل فترك، تركه الله عز وجل كما أفاد. فإذا الملل المضاف إلى الله عز وجل بمعنى الترك هنا، مثل الاعتداء الذي قابل به الإنسان المعتدي فهو في الحقيقة قصاص وليس عدوانا، صحيح؟ ليس عدوانا، هو شيء في محله. فقالوا إذا اللغة تفيد ذلك. نعم، الثاني من باب التوسع. يعني إذا عندنا القولان في المسألة، منهم من قال لا يثبت أو نثبت صفة الملل لله تعالى، وعلى القول الآخر لا ما نثبت لأنه ما استعمل الملل هنا إلا بمعنى الترك وكذلك. طب لماذا عبر بالملل؟ قال هذا ليس بعلم في العربية مشاكلة ومن كذلك ما يشكل، قال موجود. وهذا الذي اختاره ابن عبد البر، وقلنا وأيضا من قبل ابن قتيبة، ابن قتيبة قبل ابن عبد البر. طيب إذا كما ترى المسألة فيها قوة صراحة، حكم النظر صحيح، ليست كبقية النصوص التي أولها المتكلمون. ابن حجر هنا في الشرح نقل اتفاقا بأنه ما قال أحد بإثبات هذه الصفة عن الملل، ولا أدري يحتاج إلى مزيد بحث، لأنه هو عادته أن يقول مثلا هذا قال به فلان وفيه نظر، وقد يكون في نظره نظر خاصة في هذا الباب، لكن هنا لا، حكى اتفاقا بأنه ما قال أحد في ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا. على كل، إذا مشينا على الأصل والقاعدة العامة ترك التأويل، فنقول ثبوت هذه الصفة أقول مثل ثبوت صفة المكر والكيد سواء بسواء، لكن لا تدخل في المعنى عندئذ ما يتضمن نقصا. أما أن يعرض الله عز وجل عن شخص فهذا صحيح، ما فيش كلام. لأن الملل فيه إعراض، صحيح؟ الملل فيه إعراض، إذن هذا القدر من المعنى صحيح، والملل يؤدي إلى ترك، وهذا صحيح، بمعنى أن الإنسان كان إذا على طاعة فترك وأعرض، فإذا يترك الله ثوابه ويعرض عن ذلك. هذا المعنى الأشكالي. ممكن تكون بنفس المعنى، يعني ما ذكر في الهرولة وتوجيهها، حتى الشيخ المسلم في القاعدة المثلى أشار إلى الأصل ثبوت الصفة، لكنه نقل وجها آخر في معناها وقال له حظ من النظر. هنا صرح لك في الهرولة، صرح بأن هذا القول يعني له وجه وله وجاهة، وإما للشيخ الأول، لكن هنا ما وجدت في عباراته ما يفيد أن هذا ممكن أو له حظ من النظر، لكن مجرد حكايته دون التعقب ودون الرد يبدو لي والله أعلم كأن الشيخ يعني يميل إلى أن هذا القول له حظ من النظر. على كل الوجه في ثبوت هذا الوصف لله، نقول على وجه لا يتضمن نقصا أبدا، هذه إذا أضفناه الله جل وعلا وكنا صفة له. لكن أحيانا بعض الكتاب أو بعض الناس يقول كلاما صعبا، يقول هذا الوصف يعني قبيح جدا، بل هو في كل حالاته قبيح، هذا صعب، خاصة مع القول بأنه في كل الأحوال قبيح. لو كان قبيحا في كل الأحوال لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الله، إلا أن تبحث عن تأويل. لكن هل يقال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قبيح في كل الاحتمالات حتى المكر والكيد؟ يعني قال أهل العلم في حال يكون كمالا وفي حال يكون نقصا، لكن تقول في كل الأحوال نقص، هذا صعب، هذا صعب جدا. إذن لو قيل في حال يكون نقصا، إذا كان فيه معنى السآمة والضجر واستثقال الشيء ونحو ذلك قد يكون له وجه، لكن إذا حمل على معنى يليق بالله جل وعلا كأن يعرض عن الشيء وأن يترك عن الشيء يترك الشيء ويكرهه ونحو ذلك نفسه، مع تضمين الإعراض والترك كله ممكن، وهذا مثل كيد والاستهزاء ونحو ذلك، بمعنى هي أوصاف ذكرت لله جل وعلا في مقابلة من يستحق ذلك. مكر يمكر الله عز وجل، كاد يكيد الله عز وجل، استهزأ يستهزئ الله عز وجل، يعني ما نثبت على وجه الإطلاق، ما نقول من صفاته مطلقا الملل، لا، جاءت مقيدة، لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل، مع تضمين هذا المعنى أو تضمين هذه الكلمة معنى الترك والإعراض وكراهة الشيء ونحو ذلك. طيب، هذا خلاصة ما يمكن قوله في هذا الموضع، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: طيب عفوا معذرة. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، أي استمر ولم ينقطع، استمر ولم ينقطع. أما بالنسبة لفرائض الدين وشرائعه الواجبة فعلى الإنسان أن يداوم على ما فرض الله عز وجل عليه ما دام متمكن من ذلك. بالنسبة للمستحبات والنوافل يجتهد في الإتيان بها، لكن لا يثقل على نفسه حتى ينقطع، لا يثقل على نفسه حتى ينقطع. وأنا قبل كده حكيت لكم عن بعض الناس حتى في تجاره الواقع، يعني أذكر واحد من الإخوة الفضلاء وأحسبه يعني ما شاء الله في العلم الاجتهاد فيه، فكان يقول لا يستطيع من الصيام إلا رمضان وبعض الأيام مثل عرفة وعاشوراء ونحو ذلك. قال لو صمت غير ذلك قال ما أستطيع تحصل العلم، لأنه ضعيف الدنيا ما أستطيع. يحكي عن نفسه. لذلك هذا الأخ الفاضل كان قدامنا في الدراسة في جامعة المدينة، هذا مثال لبعض الناس ما يدري، يقول كان صمت خلاص أرضي في السرير، قال إلى الدكتور ما أقدر أعمل، لا أطلع ولا أعلم شخصا ولا شيء، قال في رمضان بقدر، أما غير كذا قال ما أقدر. طيب ده لو مشي يصوم يقوم سيقطع الخير مش كذا، أحسن يعلم الناس ولا حين قطع وسر عن المسعود يقول يقول الصيام يمنعني القرآن. الناس يختلفون جدا في دنيتهم في تمكنهم، وبعض الناس ما شاء الله عنده قوة حقيقة على الإكثار من الصيام، وبعضهم يكثر من القيام ونحو ذلك، بعض الناس ما يكثر. حتى في تلقي العلم بعض الناس ممكن يمشي رويدا رويدا قليلا قليلا، لأن جل الحضر ليه درس واحد في الأسبوع يقول أكثر كيلو مرة ثانية ما تحمله مرة دقيقة. وحصل فيها موقف طريف مع بعض الإخوة، يكلمني عن امرأتي فأنا قديم في الثمانينات متى يجي في إجازة، وقال لي والله المرأة تغيرت ما زي زمان. ما له قال يا أخي زمان يمكن يوميا نسمع شريط، لما فكرنا خلاص في الأسبوع نسمع شريطا واحدا، أما اليوم والله قال يمر الشهر والشهر ما تسمع بشيء. بعدين قال ديقت الشديدة كذا شوية عليه وأنا أتبسم، قلت له لها مشكلة كلها، قال لي حتى صديقة جمر وزعلان يعني ومضايق، قلت لها كل المشكلة قال نعم. طيب المرأة دي اللي حصل فيها نشوز، قال لي لا بس ديقت الحاجة شوية ما زي زمان. الحاجة الثانية يصلي نعم، تلبس لبسه الشرعي نعم، طيب تصوم شهره نعم، ما لك اني كلام كثير. قلت له زمان كنت عرسان جدد، طبعا لي بهم علاقه اعرفهم من قديم يعني، قلت زمان عرسان جدد مستعدين تسمع عشر تفاصيل، اما اليوم اللي عند اولاد بيسرق وبياكل، بعدين ما الذي اوجب عليها ان تسمع شريط كل اسبوع لكل يوم؟ صحيح يا جماعه؟ قلت له انت قاعد تسمع كم بس؟ وضحك. أما المحاولة الكثيرة فقلت لها نعرف السبب، قال لي السبب شو؟ قلت له أنك زوجتك فوق منها، قال لا أنا شخص أعرفه، زوجتك فوق منها بعد أن تضرب ولسه جاي كثير إلا أن يشاء الله عز وجل. المهم الشاهد الإخوة يعني بعض الناس يقيق يسمع ما يسمع إلى آخره. حتى أذكر مرة كان شيخنا الشيخ أحمد الله يرحمه قال حتى ما تكون يعني ثقيل حتى على الضيوف لو جو في البيت، قال كان يعرف شخصا يعني اذا جاء الناس وهو متخصص الضرائب كل ما بعد اذا هلك هالكا هلك هالكا اكتب هلك هالكا خفف شوي على الناس يعني. ها ناول حاجات ثانيه ولا ما كنت جمع. صحيح لا تقل المجالس من شيء من ذكر الله وطاعه الله، لكن قال لك ان جيتوا بس الوقت الكل المسائل في الضرائب واكثر الناس ما فهمينها تسقل عليه ولا تدخل عليه. طيب بمعنى راعي الناس، راعي الناس في تلقي العلم وفي امور الديانه ونحو ذلك. بعض الناس بالمناسبه هذا من يعني ادراك حكمه الله في خلقه، بعض الناس احيانا ترى فيه ما ترى من العيوب فتتحمل ذلك وتحتمله، صحيح؟ فإذا رأيت ذلك من غيره لا، لك مشيت ولا ما مشيت، في وارد ولا ما وارد، بل قد يأتيك إنسان على فسق ونحو ذلك، فيجلس ويتعلم تكون خير وبركة، كل ذلك يستفيد حتى لو استمر على شيء من معاصيه، وقد لا يحتمل ذلك من غيره. فالمهم معلش ما من بعيد، أحب الدين إليه أي إلى الله جل وعلا ما دام عليه صاحب، هي بمعنى داوم أيضا أي استمر عليه لا ينقطع، إن كان من أهل الصيام كان من أهل الصيام، وإن كان من أهل الصلاة كان من أهل الصلاة، وإن كان من أهل الصدقات كان من أهل الصدقات، وهكذا يستمر عليه ويكون يعني يسيرا أو فلنقل بحسب ما يطيق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان والإحسان. قول الله: طيب عفوا يعني بالمناسبة حتى لا تلتبس على المعاني, نقول حسب ما يطيق, أي بمعنى ما يمكن المداومة عليه, هذا هو المقصود. يعني لما قال عليكم بما تطيقون, ما المقصود؟ أي ما يمكنكم أن تداوموا عليه, ما يمكنكم أن تداوموا عليه, هذا المقصود. يعني ما يمكن المداومة عليه واصل, الإنسان يعرف النفس هنالك أشياء لا يمكن يداوم عليها, فهذا الإكثار من قيام الليل. جاء في بعض الروايات أنها قامت الليل كلها, هذا لا يمكن أن يداوم عليه الإنسان, صح. ومثله الذي يصوم كثيرا جدا, لكن الناس يختلفون, بعض الناس يستطيع بالمفرد, لكن إذا عرف الإنسان من نفسه كثرة المسؤوليات أو ضعف البنية أو تنوع الطاعات ونحو ذلك, فليصم ما يمكنه أن يداوم عليه. ومن أيسر ذلك أن يصوم الثلاثة أيام من كل شهر رمضان, فإذا جاءت سنن خاصة كصيام عاشوراء والصيام عرفة فليفعل. يعني استطاع الإنسان أن يصوم رمضان وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, وأن يضم إلى ذلك ستة من شوال, وأن يزيد فيصوم عاشوراء ويوم عرفة لغير الحاج, وعاشوراء يضم إليه يوما قبله, فهذا الصيام غالبا ما يستطيعه أكثر الناس. ومن وجد نشاطا أكثر فليزد الاثنين والخميس, فليزد الاثنين والخميس, والله المستعان. نعم واصل. قال بعض الايات زيادة الإيمان ونقصانه. تقدم في نفس كتاب الإيمان الزيادة في العمل, ما يتعلق بالزيادة في العمل. هنا تكلم عن الزيادة, زيادة الإيمان ونقصانه, أي في نفسه. ولهذا قال بعض أهل العلم كأنه يريد أن الزيادة حاصلة في نفس ما في القلب, وهو كذلك ما يكون بالقلب فيه الزيادة والنقصان, والإيمان بشعبه كلها أيضا فيه الزيادة والنقصان. بمعنى من الناس من هو منتقص الإيمان, نفس الإيمان أول ما فرض بدأ بشهادتين ثم زيد فيه, فهنالك الزيادة من جهة المؤمن به من جهة المكلف به, وهذا قد لا ينازع فيه كما سبق الوعيدية من خارج المعتزلة. يعني الزيادة بالنظر إلى ما يؤمن به قبل فرضه ثم يفرض ويزاد فيه, هذا لا ينازع فيه. لكن الإشكال عندهم بالنظر إلى وجود التكليف ثم ينتقص إيمان الشخص مع كمال الدين, فعندهم إذا نقص شيء من الإيمان ذهب الإيمان كله, ذهب الإيمان كله. حتى الأهل الإرجاء ما عندهم زيادة نقصان, لأنهم يرون أن التصديق شيء واحد، فإذا نقص شيء منه فهذا يعني الشك والريب، وبالتالي الوعيدية من الخوارج المعتزلة وطوائف المرجئة لا يرون زيادة النقصان في الإيمان، هؤلاء باعتبار أن الإيمان هو التصديق فقط، هو كلام أهل الإرجاء. وأما الوعيدية الذين قالوا الإيمان قول وعمل، فما قالوا هي نقصانه قط، نقص معناه ذهب كله. وهؤلاء لما كان الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط، أيضا إذا حصل فيه نوع نقص هذا ما يثير إلا الشك والريب، وبالتالي قالوا وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، وإن كان هذه العبارة للطحاوي لكن بعضهم وجهها توجيها حسنا كابن أبي العز، فقال مقصود الطحاوي إن كان العبارة هي أدخل إلى عبارات أهل الإرجاء لكن وجه توجيها حسنا، والخلاصة هي أن هنالك قدرا من التصديق لا بد أن يتساوى أهله فيه، فإذا انتقص ما هو إلا الشك. وربما قال بعضهم إنه يزيد باعتبار العلم ونحو ذلك. طيب، ما دام بدأنا هذه الكلمة فلنكملها. أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، سواء كان في أصله الذي في القلب أو بحسب الأقوال واللسان أو بحسب الأعمال الظاهرة والباطنة يزيد وينقص. وظاهر كلام ابن تيمية بأن هذا أمر لا بد من القول به، بل هو قال لو دقق الإنسان جيدا يجد أن هذه حتى الأمور الوجدانية في النفس أو ما كان في الباطن لا يتساوى الناس فيه. قال كالحزن والفرح والجوع والعطش ونحو ذلك، يقول الناس ما متساوي فيه، حتى الإنسان يجد في نفسه ذلك، يحزن يوما لفقد شخصه فإذا فقد غيره ربما حزن أشد، معنى هذا الحزن وهذا الحزن، فازداد الحزن الاعتبارات ونقص الاعتبارات، وهذا كالجوع أيضا وغير ذلك من الأمور الوجدانية. حتى العلم يتفاضل الناس فيه، بل حتى المسألة الواحدة، فإذا أدام النظر الإنسان النظر في المسألة وتنوعت الأدلة ولم يبقى مجال لشبهة يقوى العلم، مع أن قد تكون مسألة هي واحدة فقط مش أكثر من مسألة، مسألة واحدة يكون مرت عليه ففهمها وصدق وأيقن، فإذا جاء يوم وكثرت الأدلة وتنوعت دلالاتها ازداد يقينا، ازداد يقينا. إذن نفس ما في القلب من اليقين والتصديق قال يتفاوت الناس فيه، فعندئذ لا داعي للقول بأن الزيادة تعني وجود الشك أو تستلزم وجود الشك. واستند أهل العلم إلى ما أخبر الله عز وجل عن خليل إبراهيم عليه السلام في طلب رؤية إحياء الموتى في الدنيا، قالوا ما طلب ذلك إلا ليزداد يقينا، ما كان عنده الشك، ما كان عنده الشك، ومؤمن بإحياء الله عز وجل الموتى، ولكن طلب ذلك للزيادة في الإيمان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لاحظ قوله بلى مؤمن لكن طلب الزيادة في هذا الذي في قلبه. ومنه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، في قصة موسى عليه السلام أخبره الله عز وجل بما جرى من قومه وصدق بخبر الله، فلما عاين ذلك جرى منه ما جرى عليه السلام. ليه؟ لأنه مع السماع رؤية شيء فازداد اليقين. فإذا يتفاضل الناس في أصل الإيمان الذي في القلب من الإقرار ونحوه، ثم كلما قويت معرفة العبد بربه وكان صادق الإرادة مع العلم بشرائع الله جل وعلا فإنه يزداد هدى، ولهذا قال وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك، هي صريحة في زيادة الإيمان. وما أفاد الزيادة؟ أفاد النقصان. ولهذا ذكر في قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ما الذي يستطيع أن يأتي بكل شرائع الدين؟ هذا كالمتعذر، وخاصة على كثير من الناس. إذن ما دام نقص شيئا فنقص إيمانه، وإذا زاد زاد، فالزيادة تستلزم النقص بلا شك. ومع ذلك قال أهل العلم والنقصان أيضا جاء صريحا، ولهذا أعقبه بهذا الحديث قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي لفظ قالك من إيمان، وزن شعيرة من إيمان. إذن هؤلاء إيمان ناقص جدا، صحيح؟ قالوا ففيه الدلالة على النقصان وما سبق ويستلزمه، لكن لا، هذا أفاد النقصان صراحة، في قلبه وزن شعيرة من خير أو من إيمان. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان، على الرواية الأخرى. طيب الشعيرة والذرة معروف كله من القمح يعني، الشعير معروف. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، يعني كأنه تدرج حتى في هؤلاء النقص الذين نقص إيمانهم هم في النار، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خروجهم منها. طبعا مثل هذه الأحاديث فيها رد على المرجئة وعلى الوعيد، يعني المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وهؤلاء تضرروا فدخلوا النار، والوعيدية الذين يقولون من مات على كبيرته فهو في النار خالد لا يخرج منها، ورد عليهم أيضا في مسألة النقصان، لأن هؤلاء بقي الإيمان فيهم بهذه الدرجة مثقال أو وزن شعيرة، ثم يعني الحبة من الشعير، ثم من البر، ثم أخيرا قال ذرة. ما الذرة؟ المنقول عن ابن عباس أنها النملة، ونقل أيضا عنه وعن غيره غير ذلك، منها أن الذرة كأن تقبض ترابا ثم تنفض أو تنفخ، فهذا الذي يطير هو ذرة، معناه مثقال صغير جدا، طبعا هو أقل يقينا من الشعير ومن القمح، ما نفضته من التراب قليل جدا ويسير، إذن هذه الذرة. المهم قيل يعني هو أصغر شيء معبر به عما هو أقل شيء يعني ممكن، فهؤلاء إذن ضعف إيمانهم جدا. ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أن بعض الناس ينقص إيمانه إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني هي أصلا نزل عنها في يوم عيد، الجمعة عيد، وما دام أنه في يوم عرفة فما يليه عيد معروف، وقد يقال يعني لما يسبق ذلك اليوم ويعطى نفس الوصف كقوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد، يقصد شهر الصوم رمضان والآخر الذي هو ذو الحجة. طيب لاحظ وصف شهر الصوم بأنه شهر عيد باعتبار أنه يعقبه العيد، فكذلك عرفت هنا يعقبها عيد الأضحى. على كل أورد المصنف الخبر لتأكيد نزول هذه الآية، وبأنه كان ذلك في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم بعد هذه الآية وإن نزل شيء من القرآن قال لكن لم ينزل بعد ذلك تحليل ولا تحريم قط، ما نزل الشيطان من تحريم نحو ذلك من الأحكام. على كل ختم الدين وكم اليوم أكملت لكم دينكم، لاحظ كما قلنا طوائف العيدية لا يعترضون على الزيادة باعتبار التكليف، اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا هذا معنى في إشكال. لكن أن يوصف إنسان نقص شيئا من دينه فيقال عنده شيء من الإيمان، قالوا لا، هذا الدين وحدة واحدة بعد ما اكتمل، نقص معنى زال كله، هذا عند طائفة الوعيدية. لكن بلا شك كلامهم باطل، ويكفي ما سبق في الرد عليه، هؤلاء الذين يخرجون من النار ليسوا بكفار، لو كانوا كفارا ما خرجوا منها، وكانوا كفارا ما خرجوا منها. وفيه التنبيه يا إخوة على أن ينبغي للإنسان أن يطالع ما قال الأئمة وما قال سلف الأمة، وأن ينعم النظر في ذلك جيدا، لأنه والله شوف لو تركت المسألة بحسب فلان يقول وفلان قال وهل عنده شبهات تضيع، فقد يركب مبتدع يعني استدلالا ويذكر شبهة يضعف كثير من الناس عقلا، حقيقة يضعف في شبهات أحيانا عويصة جدا. بل ما مو في هذا الباب فقط، في مسألة الإيمان في غيرها، ولاحظ إلى اليوم في زماننا يأتيك بعض الناس بشبهات وشبهات إن لم تعتصم بما كان عليه سلف الأمة، ولم يكن لك صلة بأهل العلم الرباني المعروفين بالسنة والدعوة إليها. لاحظ العبارة التي قالها بنفسه، قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. من التارك هنا؟ طبعا قلنا بالنظر إلى اكتماله ممكن نقول ما قبله لم يكن كذلك، ممكن، لكن بعد ما اكتمل هل الناس فيه سواء في الأخذ به؟ لا. إذن تارك الكمال ناقص منه، إذن كأنه نظر أيضا إلى المسلم، ممكن ممكن تدخل في هذا الباب. في فائدة هنا بالنسبة للبخاري، لماذا في الباب نفسه قال قال أبو عبد الله قال أبان إلى آخره؟ طبعا لي فائدتين، الواحدة ظاهرة لأنه قال من إيمان مكان من خير، هذه فائدة ذكر الإسناد الآخر. والفائدة الثانية التصريح بتحديث قتادة، لأنه يقول حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، وهناك يقول في الرواية السابقة حدثنا قتادة عن أنس، يعني هذه الفائدة من جهة التصريح. فلعلنا كيف في هذه اللفظة. طيب جزاك الله. هذا السائل يقول قلت من المعاصي قبل الإسلام إذا أصر عليها بعد الإسلام فإنه يؤاخذ بما قبله، فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم، لكن مقيد بما إذا أحسن، يعني ما وجه أخذه بما سبق لإصراره وعدم إحسانه لأنه ما ترك ومسر، ليس فيه المقصود أنه يعني كان قد تاب وحسن إسلامه ثم رجع المعصية فيرجع إليه القديم، لا ليس هذا المقصود، المقصود أنه أسلم ومصر على بعض المعاصي فيؤخذ بما قبل وبعد الإسلام يؤخذ بذلك. أما من يعني كف وأقلع، نعم هذا يؤخذ له، حتى من كف وأقلع ثم عاد فيما بعد هذا لا يعني أنه يؤخذ بما سبق، وبهذا لم يكن في تعارض. طبعا هذا على قول استاره بعضه للتحقيق، وإلا لم الناس من يقول يغفر له مطلقا مجرد إسلامي. يقول الذي يعصي الله ويصر على معصيته، هل في ذلك دليل على أنه قدم هواه على ربه، وأن حبه للمعصية أكبر من حبه لربه؟ أنا أخشى عليك من بعض العبارات، لكن فهمت المقصود. على كل التوسع مرات في عبارة صعب، لأنه أخشى على صحة السؤال يمشي قال هذا مش الشركة أكبر شيء. طيب، في نفس ما وقع فيه من معصية قدمها ربنا، لكن مش مقدمها هو مطلقا، إلى حد مشكلة، لكن في نفس ما وقع فيه من معصية تبع هواه، وربما غاب في تلك اللحظة من معاني تعظيمه لربه وخشيته منه ما غاب عنه، وقع في المعصية. وللإنسان سبحان الله إذا كان في تلك اللحظة التي يهم فيها بالمعصية أو هو واقع متلبس بها، إذا كان على يقين بأن الله يراه وأن العذاب شديد، وقام في قلب مع الحياء ونحو ذلك لكفر، بدليل أن من قيله اتق الله ولا تفض الخاطب إلا بحقيقة نزع، أو فلنقل ما جامع. إذن كلما يعني صار التعظيم في القلب وكان إنسان مستحضرا لمثل هذه المعاني أكيد تبع بفعل الهوى، لكن يضعف ويصيبه من الجهل ما يصيبه. إذا مشيت على هذا المعنى يكفي بدون عبارات ثانية، عبارات غير لازمة لي على كل. لكن في شيء من اتباع الهوى نعم، في شيء من اتباع الهوى. طيب، لكن ما تمشي وراء بعض العبارات فتتعبنا معك. قال صحيح أن المعصية شعبة من شعب الكفر، وما الدليل على ذلك؟ وأهل العلم ذكروا معهم أنه كما أن الإيمان الشعب فالكفر كذلك، والدليل على أنه يتفاوت عن الكفر جملة أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام باسنتان في الناس وهم هذه الكفر، الطعن في الأنساب والنحث عن الميت، فسماه كفرا، ولهذا قالوا هذه الشعب أو هذه المعاصي هي باعتبار كفر، لكن كفر دون كفر، انتبه. كما أن المعصية أيضا تتفاوت، منها ما يكون كفرا أكبر ومنها ما هو دون ذلك، ومثله الظلم حتى الفسق والكفر ونحو ذلك كله يتفاوت، منه الأكبر ناقم يمله ومنه ما هو دون ذلك، حتى النفاق منه الاعتقاد منه العمل وهكذا. هل عوام الشيعة كفار؟ إذا كان تقصد بالعوام من لا يعتقد عقيدة البداء وهو تبع لجماعته ومع ذلك يقول بتحريف القرآن، حتى وإن كان في قلبه من الغيظ على أهل السنة ونحو ذلك، وهؤلاء نقول فيهم كما قال الشيخ الإسلام من أهل السنة مسلمون ظاهرا وباطنا، وصغر بحسب الظاهر حتى في الباطن إذا كان العوام بهذا الوصف. أما لا، لو كان عندهم تلك العقائد وأنا أستبعد وجوده هذا في عوامهم، بل حتى في بعض أكاديمهم. الذهبي لما ترجم للشريف الرضي في السير قال، وهو مع أنه وصفه بأنه رافضي من جلد، قال وكان لا يرى القول بتحريف القرآن، ومثله أخوه شريف المرتضى نص على هذا الذهبي، قال ما كان ممن يرى القول بتحريف القرآن. إذا لا يبعد يا أخي أن تجد من الشيعة من لا يأتي بهذه العقائد المكفرة الناقلة من الملة، فتنبه لذلك. أما من نقل عنه، حتى شوف الشيعة اليوم لو مسكت عقيدة البداء الله أعلم تحس الشيعي يقول بالمعنى السيء والأسوأ. ها؟ نعم. صحيح، بل حتى عندنا الآن شوف في طوائف معروفة العقائد سيئة كالتجانية مثلا، لما تجد بعض العوام ما يعرفش عن أصول هذه العقيدة. بل أنا أذكر حادثة حصلت في دارفور، بعض الإخوة ناقشوا بعض هؤلاء، قالوا يا أخي عندكم أن الصلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، قال لما في كلام زي ذي؟ قال أنا تجاني 17 سنة وقول لي كلام زي ذي ومداوم على الذكر إلى آخره. قال لي تعال نقريك جواهر المعاني، والإخوة أحسن التصرف ما جابوا مكتبتهم، وشلوه مكتبة في السوق الجامع الكبير جنب الجامع هناك، جابوا له النسخة قال لها تعال اقرأ، فتح الجزء والصفحة قرأ وسكت، قال لا والله ما يساوي ولا حرف من القرآن. نفس قال لا والله الكلام ده غلط، قال صح هو في الكتاب ده أول مرة قال أكيد عليه، قال حاجة غريبة وهو موجود في بعض يعني مدن دارفور، قال والله حاجة عجيبة أول مرة قال أنا 17 سنة بهذه الطريقة أقف على هذه المعلومة وأقول لكم الحق، قال والله الصلاة الفاتح لا تعدل حرف من القرآن. فتجد يا أخي يعني بعض الناس وهو على بعض الطرق أو بعض المذاهب السيئة لكن لا يدين به بما عندهم، وقد يخفى عليه كثير مما عندهم. مرة جاء واحد متحمس للأشعرية، وأذكر الكلام كنا في مكة، هو ممتحن على الشهادة الأهلية، جاء متحمس يناقش في البداية، ما كنت فاهم كويس لكن فهمين، هو درس الكتب المعروفة، درس الجوهرة كاملة في السنة الأولى والثانية، لما جاء السنة الثالثة درس البراهين كاملة، فبدأ يناقش ويتحدى وحتى كان فيه هو التحدي يعني والمغالبة، فكنت مرات أحاول أشوف فهمه شنو، ألقى ما فهم أبدا، كل أشعري مثلا معيش أنت دارس أشعري قد تقول لصغر سنه ونحو ذلك، لكن أنا متأكد أحيانا في كثير من الحالات ما يحصل الفهم جيد. والأمر إذا كان الغزالي يقول في بعض الأكابر وأكثر هؤلاء المقلدة أخذوا هذه العقائد في الصغر مع حسن الظن بمشايخهم وظنهم المسلمين ومش عليه، يقال هذا الكلام محقق وهو عالم بالأصلين ونحو ذلك، والواقع معلومة. رجل من أهل الصيام ثم كبر ووجد في صيامه مشقة وترك الصيام أو قلل منه وأصبح يصوم في كل شهر مرة أو مرتين أو أقل، فهل يعتبر من الذين يعرض الله عنهم ويمل منهم؟ لا يا أخي، ليس هذا هو المقصود إن شاء الله، ليس هذا هو المقصود، خاصة وقد جاء بالعذر كبرت السن وضعف العظم. لكن الشأن فرق بين حالتين، إنسان مع قوته ونشاطه يفتر ويمل، وآخر لا ما يمل ولكن يترك لعدم التمكن في ذلك، لكن ليته كان يخفف من أول. لكن لما ذكر يعرض الله عنه لا تفهم أنه يعرض عنه مطلقا، لا، في هذا الذي نقص منه يترك ثوابه عليه. لكن لا يا أخي، أيضا ما تنسى أنه في حال العذر الإنسان على خير، إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لك قدمت العذر الحمد لله. لكن في الجملة ينصح بأن الإنسان الأفضل أن يواصل أو يعني يشتغل بعمل يغلب على ظنه إمكان المداومة عليه. مدهون على الزمن يا شيخ محمد. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قد يريد بعض الناس هذا الحديث مستدلا به على أن الإيمان محل في القلب، كيف الرد؟ أبدأ برد إلزامي أول حاجة، طبعا هو أكيد من المرجع، قلوه هل أنت مؤمن أنه هذا الذي في القلب ممكن يكون منه ذرة؟ واضح يا جماعة؟ أبدأ مسألة إلزامي، إذا قلت لك أصبح مقتنع الإيمان جوا القلب نفسه الصادة معك ولا لا؟ لأن أنت عندك تقول الإيمان شيء واحد غير قابل للزيادة والنقصان، ما دام قبلت القول بالزيادة والنقصان في القلب فكذلك هنالك إيمان قائم باللسان وبالجوارح. وما ذكر سابقا، أنا ما أعرف الأخ حضر معك دروس من الأول ولا لا، من بداية الكتاب إلى الآن ما ذكر البخاري في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ونحن ذلك، بس فقط نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة للإيمان. إذن فسمي إيمانا بلا شك حتى في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم، عقد البخاري باب لهذا، وذكر سبب نزولها وهو في الصلاة، أعني وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزل هذا في أمر الصلاة للذين كانوا يصلون يعني إلى بيت المقدس وقبضوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. حتى الذي عمل قبل ذلك وعاش، فهل ما سلف منه لا يقبل؟ يقبل. فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. إذن يا أخي قل له: غاية ما فيه أنه ذكر إيمان القلب هنا ولم ينفي غيره، ولم ينفي غيره، ولا يمنع أن تكون هنالك أعمال تسمى إيمانا. هذا أخ نقل لي يقول ابن رجب يقول: ما في رواية الحديث لا يسأم حتى تسأم، موجود الرواية شعبية هذه، ها والأخ حال إلى مسلم، ها ابن رجب يمكن يقال فيها ما قيل سابقا: لا يمل حتى تمل، نفس الكلام. هل الزيادة في نعيم الجنة تدل على أن ما كان قبل تلك الزيادة نقصان مقارنة بالزيادة؟ نعم، ما في شك. لذلك شوف يعني الجنة يزاد فيها، يزاد في نعيمها. إذا أردت المقارنة، ما قبل الزيادة يعتبر ناقصا بالنسبة لما لما حصل الزيادة، هذا صحيح عقلا وعرفا وشرعا، ما في شك. لكن ما تفهم أنه نقص يذم عليه صاحبه، ولكذا أسرنا في مسألة نقصان الإيمان إلى أن هنالك نقصا مذموما، ونقص ليس محل الذم. النقص الذي ليس فيه الذم نقصان دين المرأة وإيمانها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا النقص لا تذم عليه، فهو نقص. لكن المشكلة أن يترك الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه، أو أن يرتكب ما حرم الله عز وجل عليه. والمرأة حال حيضها ونفاسها لا تؤمر بالصلاة ولا بالصيام، لا تصلي ولا تصوم، فإذا ذهب الحيض فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. إذا لاحظ هذا من حكم الشارع، فهي في هذا نقص على الرجل بلا شك. وهذا يجري يعني كما سبق التنبيه إليه من حكمة الله، أنك تصلي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، تصلي في غيره دون ذلك بمراحل، فذلك مزداد من الخير ولا ما مزداد؟ مزداد. بل إنسان يعيش 30 سنة مثلا ويقتل حتى شهيدا في سبيل الله، يقوم معه أخوه أعني في الإسلام، عاش بعده زمانا، قلت ثاني قدر العدد 60 سنة، شوف كم صلى من صلاته وكم صام من صيامه إلى غير ذلك، فيفوت صاحبه ولو كان ما تشهد، كما جاءت بذلك السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل، إذا أقول الزيادة تستلزم النقصان، هذا صحيح عقلا ما تشتغل. ولذلك أهل العلم لهم مسلكان في الاستدلال على النقصان في الإيمان: أن الزيادة تستلزم النقصان، هذا واحد، الثاني أدلة صريحة النقصان، سواء كان النقصان المذموم أو النقصان غير المذموم، في نقص وفي انتقاص. انتهى الزمن، طيب نقف عند هذا الحد لمواصلة الدرس القادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، السلام عليكم.